العمل الصالح، وهو من سلسلة من هدي الإسلام، بقلم فضيلة الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله تعالى، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله العلي الحكيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والشرع القويم، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم على السنن السوي والنهج الكريم، وبعد، فإن الله تعالى بحكمته خلق الخلق وأرسل الرسل وشرع الشرائع ليتعرف إلى عباده بنعمته ويتفضل عليهم برحمته وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليعرفوه ويعبدوه. وفي هذا قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات الآية 56. شرع الله تعالى عبادات حكيمة تزكي النفوس وتسمو بالأرواح، وهدى إلى أخلاق كريمة يعيش الناس بها إخوة متحابين. ولقد مرت الأمة الإسلامية بعصور ذهبية رائعة كان شعارها الإيمان والعمل الصالح، فسمت إلى أعلى مراتب الإنسانية الرفيعة، وكانت المثل الأعلى في الخلق الكريم والمجد الرفيع. وكان الناس في تلك العصور ترتاح نفوسهم إلى الطاعة والعمل الصالح، كما ترتاح نفوسنا اليوم إلى المأكل الشهي والعذب البارد الروي. ولقد سعد سلف هذه الأمة بالأعمال الصالحة، ونعموا بالأخلاق الكريمة، وسعد بهم العالم أجمع حين انتشروا فيه انتشار العافية في الجسد المريض، وحلوا في بقائه حلول المطر في الأراضي العطشة الجديبة، وأناروا للناس سبل الحياة السعيدة الرغيدة، وهدوهم فيها إلى معارج الكمال الإنساني المنشود، فكانوا شموس الهدى الساطعة والمنار الهادي لكل بصير، وطيبوا بقاع الأرض بما نشروه فيها من الهدى الكريم، ورسموه من السير المستقيم، حتى كانوا طيبها العابق وزهرها الفواح، وصحف التاريخ ملأى بالأعمال الجليلة والآثار الباهرة. يحدثنا التاريخ أنهم كانوا عبادا بالليل فرسانا بالنهار، لم يتركوا ميدان سبق إلا استبقوا إليه فسبقوا، ولا مجال خير إلا أسرعوا إليه وابتدروا، ولا موطن بذل إلا جادوا فيه وبذلوا. وبهذا قطفوا ثمرات يانعة من عملهم الصالح، فحازوا معية الله الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سورة النحل الآية 25 بعد 100. وكسبوا محبة الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، سورة البقرة الآية 95. وتعرضوا لرحمة الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، سورة الأعراف الآية 56. وعاشوا في رعاية الله تعالى وهدايته: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، الآية 32 من سورة لقمان. ونعموا بالوعد الحسن والبشرى الكريمة في قوله تعالى: وبشر المحسنين، سورة الحج الآية 37. وسينالون في الآخرة مثوبة الله تعالى حين يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، الآيتان 43 والرابعة والأربعون سورة المرسلات. سعد السلف الصالح بما هدوا إليه من العمل الصالح، وذاقوا حلاوة الإيمان، وفازوا برضا الرحمن، وشعروا في أنفسهم بسعادة لا تلانيها سعادة، حتى قال قائلهم: لو علم الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. ثم خلف من بعدهم خلف ورثوا هذا الأدنى، فأخلدوا إلى الدنيا واستهوتهم اللذات، وانصرفوا عن الطاعات واسترسلوا في الشهوات، وهاموا على وجوههم في طلبها، فانحطوا إلى مستوى البهيمة، وفقدوا معاني الإنسانية، وغلبت عليهم المادية الطاغية، فارتطموا في هوة الشقاء، وأخذوا يتلمسون طريق النجاة تلمس الحائر الضال وراء الأمم المادية التائهة، فلم يجدوه، وحسبوه في تقليد أجنبي أعمى، ومظاهر براقة خادعة، وأمانية سرابية كاذبة، فافتقروا بعد غنى، وذلوا بعد عز، وضعفوا بعد قوة، وشقوا بعد سعادة وهناء. ولا سبيل إلى النجاة إلا بالعودة إلى دين الله الحق، والاهتداء بشرعه الحق، والعمل الصالح الذي دعا إليه، والخلق الرفيع الذي حض عليه. فالإنسان إنسان بروحه السامي، وصلته الوثيقة الصادقة بالله عز وجل، وإقامة شريعة الله في الأرض، وأحياء العمل الصالح والخلق الكريم. من أجل هذا أخرجت هذه العجالة في العمل الصالح وما يتفرع عنه من ثمرات عاجلة في الدنيا ومثوبات باقية في الآخرة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويحسن عملي ويوفقني بمرضاته، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المؤلف. العمل الصالح تمهيد. ذكر العمل الصالح في القرآن الكريم بين دعوة إليه وحض عليه وثناء على أهله قريبا من 100 مرة، من ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. سورة الفرقان الآية 71. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل الآية 97. وكذلك جاءت أحاديث كثيرة في الحض على العمل الصالح، منها: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منفيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أي موقعا في الفند وهو كلام المخرف، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي. يتبع الميت 3، أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. يا ابن آدم، إنما هي أربعة: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي لي فأن تعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأن تأتي الناس بما تحب أن يأتوك به. رواه الطبراني. الأمر بالطاعة والحض عليها. خلق الله تعالى الخلق وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ومن شأن الإله أن يأمر وينهى، وعلى العبد الامتثال والطاعة. وقرن الله تعالى الأمر بطاعته بالأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال الآية الأولى. وجعل الله الطاعة علامة الإيمان، والمعصية سمة الكفر والكافرين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. سورة المائدة الآية 92. وعلق الرحمة على طاعته وطاعة رسوله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سورة آل عمران الآية 32 بعد 100. وجعل مثوبة الطاعة الفوز بالجنة والنجاة من النار: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سورة النور الآية 52. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. سورة النساء الآية 13. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء الآية 69. التحذير من المعصية. كما وعد الله تعالى على الطاعة الرحمة والمثوبة والرضا والجنة، فإنه أوعد من اقترف المعصية السخط والعذاب، ووصف صاحبها بالضلال المبين: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة الأحزاب الآية 36. وإذا اقترنت المعصية بالكفر أدت في الآخرة إلى الخلود في العذاب المهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سورة النساء الآية 14. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. سورة الجن الآية 23. طاعة الرسول من طاعة الله. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه عز وجل، كان أمره من أمر الله، ونهيه من نهي الله، وطاعته من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. سورة النساء الآية 80. وإن تطيعوه تهتدوا. سورة النور الآية 54. وفي الحديث الشريف: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. رواه البخاري ومسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. شعار المؤمن الطاعة. إذا صدق إيمان العبد بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم لم يسعه إلا المبادرة لامتثال أمرهما والبعد عن نهيهما. وإذا صدق إيمان العبد بمثوبة الله تعالى وجنته سعى إليها سعيها وعمل بما يقربه إليها. وإذا صدق إيمانه بعذاب الله وناره هرب من المعاصي التي توصله إليها. فشعار المؤمن السمع والطاعة والعمل للجنة والهرب من النار. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سورة البقرة الآية 85 بعد 200. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة النور الآية 51. ويذكر الله تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله هذا النبي الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سورة المائدة الآية 7. وفي الحديث الشريف بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. المنشط الأمر الذي ينشط له المرء ويخف إليه ويؤثر فعله. المكره الأمر الذي يكرهه ويتثاقل عنه. عنوان: المطيع يستحق الرحمة. أقرب الناس إلى رحمة الله العامل بطاعة الله البعيد عن معصية الله. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى فقال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. سورة الأعراف الآية 56. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سورة التوبة الآية 71. النفس أمارة بالسوء. قال الله تعالى على لسان امرأة العزيز حين اعترفت بمراودة يوسف عليه السلام عن نفسه: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. سورة يوسف الآية 53. ولهذا كانت مخالفة النفس فضيلة. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سورة النازعات الآية 40. وقال بعض السلف: مخالفة النفس رأس العبادة. النفس الأمارة بالسوء هي الداعية إلى المهالك المتبعة للهوى المتهمة بأصناف السوء. من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يدرها إلى مكروهها في جميع أيامه كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. ما عبد الله تعالى بشيء مثل مخالفة النفس والهوى. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها، ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه، خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. ورحم الله البوصيري إذ يقول: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإن هما محضاك النصح فاتهم. من أجل هذا كان من الواجب دوام تعهد النفس ومراقبتها ومحاسبتها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وقال بعض السلف: تعهد نفسك في ثلاثة مواضع: إذا عملت فاذكر نظر الله تعالى إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله تعالى إليك، وإذا سكت فاذكر علم الله تعالى فيك. عنوان: الشيطان يأمر بالسوء. قال الله تعالى في قصة آدم عليه السلام وحواء: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، أي عن الجنة. سورة البقرة الآية 36. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة البقرة الآيتان 68 و 169. فالشيطان يوسوس للإنسان ويأمره بالسوء ويوقعه في الزلل. ولهذا أعلن الله تعالى للإنسان عداوة الشيطان ليحذره ويخالفه ويتعوذ بالله منه. وفي الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، أي على فطرة الإسلام، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، أي ذهبت بهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. رواه مسلم. وفي الحديث الشريف: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. سورة البقرة الآية 68 بعد 200. أما الحديث فقد رواه الترمذي والنسائي. التحذير من طاعة أهل الضلال. أهل الكفر لا يدعون إلا إلى كفر، وأهل الضلال لا يهدون إلا إلى ضلال، وأهل الباطل مولعون بالدعوة إلى الباطل. لهذا حذر الله تعالى عباده المؤمنين من طاعة هؤلاء فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. سورة آل عمران الآية 49. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سورة الأنعام الآية 21. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. سورة الشعراء الآيتان 51 و 52. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. سورة الأحزاب الآية 48. وقد نهى الله تعالى الإنسان أن يطيع أبويه في معصية أو كفر مع عظم حقهما عليه، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. سورة العنكبوت الآية الثامنة. وقال تعالى في وصف مشهد من مشاهد القيامة على لسان الكافرين الذين أضلهم كبراؤهم وزعماؤهم: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سورة الأحزاب الآيتان 67 و68. الحسن ما استحسنه الشرع. كل ما أمر به الإسلام وحض عليه ورغب فيه حسن جميل، وكل ما نهى عنه وحذر منه سيء قبيح. وقد تمرض القلوب وتضل العقول وتعتل الأذواق فيرى أصحابها السيء حسنا والحسن قبيحا. قال الله تعالى مندنا على هؤلاء ذاما لهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سورة الكهف الآية 103. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. سورة محمد الآية 14. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. سورة فاطر الآية 8. وقد سبق على أمثال هؤلاء قول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ومن كلام السلف الصالح رضي الله عنهم: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم وأهواؤهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردهم إلى الشريعة والاتباع. فالعقل السليم هو الذي يستحسن ما استحسنه الشرع ويستقبح ما استقبحه الشرع. عنوان: الاعتصام بالكتاب والسنة. لا بد في العمل الصالح أن يكون موافقا لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر الآية 7. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سورة آل عمران الآية 31. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب الآية 28. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور الآية 63. وفي الحديث الشريف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. النواجذ الأضراس. وقوله عضوا عليها بالنواجذ مثل في شدة الاستمساك بالأمر. ومحدثات الأمور ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع. والبدعة الابتداع، فإن كان في خلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو منكر مذموم مردود، وإن كان واقعا تحت عموم ما ندب الله تعالى إليه وحض عليه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ممدوح وإن لم يكن مثاله موجودا. ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابا، فقال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. رواه مسلم. وقال في ضده: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر ما عمل بها، رواه مسلم. نتابع القراءة تحت عنوان الاعتصام بالكتاب والسنة. وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح حين جمع الناس فيها على إمام واحد: نعمة البدعة هذه، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في المدح سماها بدعة ومدحها، وهي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس عليها. فمحافظة عمر رضي الله عنه عليها وجمعه الناس لها بدعة، لكنها بدعة محمودة ممدوحة. هذا وإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، سورة النساء الآية 80. وقد شرع الله تعالى في القرآن الكريم ما شرع، وأمر بما أمر، ونهى عما نهى. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع في السنة ما شرع، وأمر بما أمر، ونهى عما نهى. وفي الحديث الشريف: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني هو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، رواه أبو داود والترمذي. إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا أي ساروا الليل كله فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق، رواه البخاري ومسلم. والنذير العريان الذي لا ثوب عليه، وخص العريان لأنه أبين في العين. وأصل هذا أن الرجل منهم كان إذا أنذر قومه وجاء من بلد بعيد انسلخ من ثيابه ليكون أبين للعين. وفي الحديث الشريف: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها أي يمنعهن من الوقوع في النار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، رواه مسلم. والجنادب نحو الجراد والفراش المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. وفي الحديث الشريف: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود لأنه مخالف للسنة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مستنى أي متبعا للسنة فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومن كلام السلف رضي الله عنهم: اسلكوا سبيل الاتباع، فإن سلكتموه سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا يعني انحرفتم ضللتم ضلالا بعيدا. الطرق إلى الله تعالى كثيرة، وأصحها وأعمرها وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا، وعقدا ونية، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، سورة النور الآية 54. من ألزم نفسه آداب السنة نور الله تعالى قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا. لا يقبل الله تعالى من الأعمال إلا ما كان صحيحا، ولا يقبل من صحيحها إلا ما كان خالصا، ولا يقبل من خالصها إلا ما وافق السنة. لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة. الأمر بالإحسان والحض عليه. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، سورة النساء الآية 25. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، سورة فصلت الآية 33. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سورة النحل الآية 90. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، سورة لقمان الآية 22. وفي الحديث الشريف: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه مسلم. من ثمرات الإحسان: الإحسان أعلى مقامات الطاعة وله ثمرات، منها: واحد، معية الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سورة النحل الآية 28. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سورة العنكبوت الآية 69. أي معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه، وهذه معية خاصة، وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، سورة الحديد الآية 4. وكقوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، سورة المجادلة الآية 7. ومن ثمرات الإحسان محبة الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، سورة البقرة الآية 95. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، سورة آل عمران الآية 34. وهذا من مقامات الإحسان. ومن ثمرات الإحسان رحمة الله تعالى. قال بعض السلف: استنجزوا موعود الله بطاعته فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. قال تعالى: ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، سورة الأعراف الآية 56. وقال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، سورة الأعراف الآية 56. والتقوى من الإحسان. ومن ثمرات الإحسان الهداية. قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، سورة لقمان الآيتان 2 و3. فالله تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين، وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع شريعة الله، فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة، وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها، ووصلوا أرحامهم وقراباتهم، وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة، فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك لم يراؤوا به، ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا. فمن فعل ذلك فهو من المتقين المحسنين المهتدين. ومن ثمرات الإحسان البشرى الصالحة. قال تعالى: وبشر المحسنين، سورة الحج الآية 37. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. مصدق أي لما قبله من الكتب. وهذه الآية 12 من سورة الأحقاف. ومن ثمرات الإحسان، وهي النقطة 6 عزيزي المستمع، حسن المثوبة. وعد الله تعالى المحسنين حسن الثواب، فقال عز وجل: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. الآيتان 41 و42 وكذلك الآيتان 43 و44 من سورة المرسلات. عنوان: شتان بين محسن ومسيء. الله تعالى أعدل وأحكم من أن يساوي بين محسن ومسيء، وبر وفاجر، ومتق وفاسق، ومؤمن وكافر، كما لا يستوي في نظر الناس الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، فإنه لا يستوي عند الله المحسن والمسيء. ولهذا أعد المثوبة للمحسن والعقوبة للمسيء. قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سورة الجافية الآية 21. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. سورة السجدة الآية 18. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سورة الزمر الآية 9. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. سورة غافر الآية 58. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. سورة غافر الآيات 19-22. مثل الفريقين أي المؤمنون والكافرون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. سورة هود الآية 24. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله لا يضيع أجر المؤمنين المحسنين. الله تعالى جواد كريم لا يضيع أجر المحسنين، يثيب الطائع على طاعته ويجزي المحسن بإحسانه أضعافا مضاعفة، والله عنده حسن الثواب. قال الله تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، سورة يوسف الآية 56. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، سورة هود الآية 15 بعد 100. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، سورة النساء الآية 73. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، سورة يونس الآية 26. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، سورة النجم الآية 31. وقال تعالى في المجاهدين الصابرين: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، سورة آل عمران الآية 48. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، سورة التوبة الآيتان 20 و 121. النصب التعب، المخمصة المجاعة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، سورة آل عمران الآية 95. قال بعض السلف: لا تتهم الله تعالى في قضائه، فالله لا يبغي على أحد، فإذا أنزل بأحدكم شيئا مما يحب فليحمد الله، وإذا أنزل به شيئا مما يكره فليصبر وليحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب. إنما الأعمال بالنيات، لا بد من إحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورة البينة الآية 5. وفي الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه البخاري. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك أي في فمها، رواه البخاري ومسلم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي محاماة عن عشيرته ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الشريف: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم ضعفوا على أعمالهم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: إن الله إذا أنزل سطوته بأهل مقنته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم ضعفوا على نياتهم وأعمالهم. رواه ابن حبان. وللنية تأثير عظيم في عون الله تعالى العبد أو خذلانه، ففي الحديث الشريف من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدي عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. الأمر بالمبادرة بالأعمال. لما كانت الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، كان جديرا بالمؤمن أن يسارع في الدنيا إلى كل عمل صالح ليتزود إلى آخرته بما يجد ثوابه عند الله عز وجل. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، سورة البقرة الآية 48، أي سارعوا إليها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سورة آل عمران الآية 33. وفي الحديث الشريف قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت، أي أخبرني، إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى ثمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. كثرة طرق الخير. خلق الله تعالى الإنسان ضعيفا وعلم ضعفه، فنوع له ألوان العبادات والأعمال الصالحة، حتى إذا أدركه الملل من عمل انتقل إلى عمل آخر يجد فيه الرغبة والنشاط، فيكثر من الصالحات التي يدخرها لآخرته. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، سورة البقرة الآية 115. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سورة الزلزلة الآية 7. وفي الحديث الشريف: يصبح على كل سلامة، أي مفصل، من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق أي ينحى عنه، ووجدت من مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواه مسلم. وفي حديث آخر: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، أي يخرج لسانه من شدة العطش، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر، رواه البخاري ومسلم، أي في إرواء كل حي ثواب. وفي حديث آخر: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة، رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي في نحو برد شديد، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أي كالجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وفي حديث آخر: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان له ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرجأه أن ينقصه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي حديث آخر: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري ومسلم. بشقها أي بنصفها. وفي الحديث الشريف: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. رواه البخاري ومسلم. الاقتصاد في الطاعة. إذا قوى إيمان العبد بالله وباليوم الآخر اشتدت رغبته في طاعة الله عز وجل حبا له وشكرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ورغبة في رضاه العاجل في الدنيا وثوابه الآجل في الآخرة. وعلى هذا فقد يحمل العبد نفسه من الطاعات ما لا يطيق المداومة عليها، فتدركه في ذلك مشقة وتسأم نفسه منها وتنقطع عنها. فمن رحمة الله تعالى بعباده أحب لهم الاقتصاد في الطاعات والعمل بما يطيقون. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سورة طه الآيتان الأولى والثانية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سورة البقرة الآية 85. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: نه، كلمة نهي وزجر، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري ومسلم. ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا. فينبغي أن تأخذوا من العمل ما تطلقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. نتابع القراءة تحت عنوان الاقتصاد في الطاعة. وجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أي أعرض عنها فليس مني. رواه البخاري ومسلم. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي لكثرة طرقه. فسددوا وقاربوا وأبشروا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. رواه البخاري. أي استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل إلى المقصود بغير تعب. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين أي عمودين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت أي كسلت عن القيام في الصلاة تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. رواه البخاري ومسلم. إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. رواه البخاري ومسلم، أي يدعو عليها. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة أي تاركة ثياب الزينة، وذلك قبل فرض الحجاب، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يصوم النهار ويقوم الليل. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له سلمان نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصلى يا جميع. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لجورك أي ضيفك عليك حقا. رواه البخاري ومسلم. وعن حنظلة ابن الربيع أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة أي خاف على نفسه النفاق. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا أي لاعبنا الأزواج والأولاد والضيعات يعني المعايش، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما فق حنظلة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. رواه مسلم. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب مرة إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. هامش رواه البخاري. انتهى. المحافظة على الأعمال. الأعمال الصالحة من عبادات وطاعات غذاء روحي للإنسان، فتنبغي المداومة عليها، فإذا اعتاد العبد طاعة من الطاعات فليدم عليها ليدوم غذاء روحه وتدوم حياتها. لهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالمداومة على عبادته، فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سورة الحجر الآية 99، يعني حتى يأتيك الموت. ونهى الله تعالى عباده المؤمنين أن ينقضوا إيمانهم وعهودهم بعد توثيقها وإبرامها، فقال عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، سورة النحل الآية 92. شبه الله تعالى الذين يحلفون ويعاهدون ويبرمون عهودهم ثم ينقضونها بالمرأة تغزل غزلها وتفتله محكما ثم تحله. ويروى أن امرأة حمقاء بمكة كانت تفعل ذلك، فبها وقع التشبيه. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، سورة الحديد الآية 16. وفي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. هامش، رواه البخاري ومسلم، انتهى. وفي الحديث الشريف: من نام عن حجده من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هامش، رواه مسلم، انتهى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هامش، رواه البخاري ومسلم، انتهى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. هامش، رواه مسلم، انتهى. يظهر جليا مما سبق أنه ينبغي للعبد أن يحافظ على أعماله الصالحة ويتدارك ما فاته منها وألا ينقطع عنها مدى الحياة. قيل لبعض السلف: يزعم بعض الناس أنهم يصلون إلى مرتبة يسقط عنهم فيها التكليف، فقال: إن هؤلاء قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهذه عندي عظيمة، وإن الذي يسرق ويزني أهون حالا من الذي يقول هذا، وإن العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت 1000 سنة لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها، كيف لا وقد قال تعالى لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سورة الحجر الآية 99. مما يعين على العمل الصالح. مما يعين على الأعمال الصالحة تذكر ثوابها في الآخرة وصحبة الصالحين العاملين للصالحات، فإن الإنسان ينشط للعمل إذا صاحب أهل النشاط في العمل، وعدوى الخير تسري. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سورة التوبة الآية 19 بعد 100. وفي الحديث الشريف: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي يصاحب. هامش، رواه أبو داود وغيره، انتهى. يصدق ذلك ما جاء في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس وسأل عالما: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. هامش، رواه البخاري ومسلم، انتهى. ومن كلام السلف: صحبة أهل الصلاح تورث القلب الصلاح، وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد. إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا رزقه صحبة الصالحين والأخيار، ووفقه لقبول نصائحهم والاقتداء بهم في أعمالهم. لا تصخب من لا يمهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله. ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ حالا منك. الدلالة على العمل الصالح. من شأن المؤمن الذي هداه الله تعالى إلى الخير والعمل الصالح أن يدعو غيره إلى ما هدي إليه، وبذلك ينال أجره ومثل أجر من تبعه فيه. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية الثانية. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، سورة آل عمران الآية الرابعة بعد المئة. وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، سورة فصلت الآية 23. وفي الحديث الشريف: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. قبول العمل. على العبد أن يعمل الصالحات ويرجو من الله تعالى قبولها ويخشى ردها. فمن وصف العبودية لله عز وجل كان معلق القلب بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى في عباده الصالحين الشاكرين الحريصين على العمل الصالح الضارعين إليه في جميع شؤونهم التائبين إليه المعلنين استسلامهم لأحكامه: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، سورة الأحقاف الآية 16. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، سورة المائدة الآية 27. ومن كلام علي كرم الله تعالى وجهه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم للعمل، وهل يقل عما يتقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فعلى العبد المؤمن أن يعمل ويسأل الله تعالى القبول. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سورة البقرة الآية 27. من علامات القبول: قبول الأعمال عند الله تعالى أمر غيبي لكن له علامات، منها: واحد، ألا يذكره صاحبه بل يتركه سرا بينه وبين ربه عز وجل، لأن العمل المقبول يرفع، وإذا رفع فلا يشهده صاحبه فكيف يذكره. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، سورة فاطر الآية 10. ومن علامات قبول العمل: اثنان، التوفيق بعده إلى عمل صالح آخر. قال بعض السلف: جزاء الحسنة حسنة بعدها، وجزاء السيئة سيئة بعدها. فالأعمال الصالحات يستجر بعضها بعضا، والأعمال السيئة يسوق بعضها إلى بعض. قال بعض السلف: من وجد ثمرة عمله عاجلة فهو دليل على وجود القبول آجلا. ومن علامات قبول العمل: ثلاثة، أن يكون العامل صاحب تقوى. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، سورة المائدة الآية 27. الإخلاص في العمل. الإخلاص وإرادة العبد وجه الله تعالى في عمله واحتسابه الأجر عنده. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف الآية 10 بعد 100. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة الآية 5. وقال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. سورة آل عمران الآية 29. وفي الحديث الشريف: إن الله لا ينظر إلى ألسانكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي. وسئل بعض السلف: ما غاية الإخلاص؟ قال: ألا تحب محمدة الناس. حبوط العمل. حبوط العمل هو ذهابه سدى من غير مثوبة ولا حسن جزاء، وله أسباب منها: 1- الكفر والردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرة الآية 17 بعد 200. وقال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة المائدة الآية 5. وقال سبحانه: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سورة الأعراف الآية 47 بعد 100. وقال سبحانه: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سورة الكهف الآية 15 بعد 100. وقال سبحانه: أولئك الذين لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. سورة الأحزاب الآية 19. والردة عن الإسلام توجب القتل. ففي الحديث الشريف: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. 2: ومما يحبط العمل الرياء، وهو ضد الإخلاص. والرياء هو أن يطلب العامل الدنيا بعمل الآخرة. والرياء شرك خفي وهو محبط للعمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، أي أجرد نقيا. هامش: الصفوان هو الحجر الأملس، والوابل المطر الشديد. وهذه الآية 64 بعد 200 من سورة البقرة. انتهى الهامش. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هامش: رواه مسلم. انتهى. وليس من الرياء أن يعمل العبد عملا صالحا فيثني الناس عليه بذلك خيرا إذا لم يقصد هو ذلك. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. هامش: رواه مسلم. انتهى. أي تلك بشرى له في الدنيا بصلاحه وفلاحه. قال الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سورة يونس الآية 64. جزاء العمل الصالح في الدنيا. للأعمال الصالحات جزاء عاجل في الدنيا قبل الثواب الآجل في الآخرة. فمن ذلك: واحد، حسن رعاية الله تعالى. ففي الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري ومسلم. 2، المودة في قلوب المؤمنين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سورة مريم الآية 69. وفي الحديث الشريف: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادى في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري ومسلم. وفي الخبر: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة، وكان الله عز وجل إليه بكل خير أسرع. هامش. رواه الطبراني. انتهى الهامش. 3، التمكين في الأرض. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. همش. سورة النور الآية 55. انتهى الهامش. وقد حقق الله تعالى ذلك للمسلمين الأولين لما آمنوا وعملوا الصالحات، ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها، ومنحهم التمكين والعزة والقوة. 4، حسن الذكر. قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. سورة الشعراء الآية 84. يعني الثناء الحسن. وذلك مثل قوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة. هامش. سورة النحل الآية 125. انتهى. وقوله عز من قائل: وآتيناه أجره في الدنيا. سورة العنكبوت الآية 27. أي جمع الله تعالى لإبراهيم عليه السلام بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهنيء، والمنزل الرحب، والمورد العذب، والزوجة الحسناء الصالحة، والثناء الجميل، والذكر الحسن، وكل أحد يحبه ويتولاه. 5، تفريج الكروب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق الآيتان 2 و3. انتهى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سورة الطلاق الآية 4. وفي الحديث الشريف: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فشدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق أي لا أقدم في الشرب، قبلهما اهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ارح عليهما، اي لم ارجع اليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما اي ما يشربانه عند العشي، فوجدتهما نائمين، فكرهت ان اوقظهما وان اغبق قبلهما اهلا او مالا، فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر اي ظهر ضوءه، والصبية يتضاغون اي يصيحون من الجوع عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الاخر: اللهم انه كانت لي ابنة عم كانت احب الناس الي، فاردتها على نفسها، اي طلبت منها ما يطلب الرجل من زوجته، فامتنعت مني حتى المت بها سنة من السنين اي المجدبة، فجاءتني فاعطيتها 20 و100 دينار على ان تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى اذا قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فانصرفت عنها وهي احب الناس الي، وتركت الذهب الذي اعطيتها. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت اجراء واعطيتهم اجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت اجره حتى كثرت منه الاموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله ادي الي اجري، فقلت: كل ما ترى من اجرك، فمن الابل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا استهزئ بك، فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هامش: رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث الشريف ان العمل الصالح مع الاخلاص يفرج الكروب وينجي من الشدائد والصعاب. الجزاء من جنس العمل. قضت حكمة الله تعالى ان يجعل جزاء العاملين من جنس اعمالهم، ان خيرا فخير وان شرا فشر. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. سورة الانعام الآية 60 بعد 100. وقال سبحانه: للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. سورة يونس الآية 26 و27. نتابع القراءة تحت عنوان: الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث الشريف ان الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي: يا اهل الجنة، بصوت يسمع اولهم واخرهم، ان الله وعدكم الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر الى وجه الرحمن عز وجل. هامش: رواه مسلم. انتهى. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ سورة الرحمن الآية 60، أي ليس لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. سورة النجم الآية 31. وقال سبحانه: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. سورة الروم الآية 10. وقال عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. سورة القصص الآية 84. وإليك تفصيل ذلك مما جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. جزاء الحسنات الحسنى. 1. في الهداية. قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. سورة مريم الآية 76. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. سورة محمد الآية 17. أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها وألهمهم رشدها. وهذه المعاني في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. 2. في الذكر والإقبال على الله تعالى. جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وما جاء في هذا الحديث الشريف من التقرب والهرولة بالنسبة إلى الله تعالى، فمذهب السلف الإيمان به على ما يليق بعظمة الله، وربنا ليس كمثله شيء. ومذهب الخلف أن المراد بقرب العبد من الله تعالى القرب بالذكر والعمل الصالح لا قرب الذات والمكان، فإن ذلك من صفات الأجسام، والله يتعالى عن ذلك ويتقدس. والمراد بقرب الله تعالى من العبد قرب نعمه وألطافه به وبره وإحسانه إليه وفيض مواهبه عليه وترادف مننه عنده. 3. في التماس رضا الله تعالى. جاء في الحديث الشريف: من التمس أي طلب رضا الله لسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان. 4. في الصدق مع الله تعالى. جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزاته غنم النبي صلى الله عليه وسلم فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. هامش. رواه النسائي. 5. في الحب في الله تعالى. جاء في الحديث الشريف أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته أي طريقه ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تأربها عليه؟ أي تقوم بها وتسعى في صلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك. قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هامش رواه مسلم. انتهى. 6. في الحفظ وحسن الرعاية. جاء في الحديث الشريف: احفظ الله يحفظك. هامش رواه الترمذي. انتهى. ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس والطهارة لها وحفظ الأيمان وحفظ الجوارح من المعاصي وحفظ القلب من الآفات كالنفاق والرياء والحسد والكبر والعجب وحب الدنيا والتعلق بها والإصرار على المعاصي والمخالفات. ويدخل في ذلك فعل الواجبات جميعا وترك المحرمات جميعا. وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله ورعاه وجعله في كنفه وتولاه، فإن الجزاء من جنس العمل. وحفظ الله تعالى للعبد يتضمن نوعين: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، والثاني حفظه له في أمر دينه وحيلولته بينه وبين المعاصي. 7. في النصر. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، سورة محمد الآية 7. وقال: ولينصرن الله من ينصره، سورة الحج الآية 40. فمن ينصر دين الله تعالى في الأرض ينصره الله تعالى على أعدائه. وهذا مما حققه الله تعالى للمسلمين الأولين، إذ نصروا دين الله فنصرهم الله مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. 8. في العفو. قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. همش ولا يأتلي، أي لا يحلف، وهي الآية 22 من سورة النور. انتهى. هذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة أبدا، بعدما قال في عائشة رضي الله عنها ما جاء في قصة الإفك. فلما أنزل الله تعالى براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن أثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق، وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأباعد. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله به من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن ابنته الصديقة بنت الصديق. 9. في الرحمة. جاء في الحديث الشريف: من لا يرحم لا يرحم. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هامش رواهما البخاري ومسلم. انتهى. 10 في الإنفاق. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. سورة سبأ الآية 39. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، أي لا تدخري ما عندك وتمنعي ما في يدك، فيقطع الله عنك مادة الرزق، والجزاء من جنس العمل. والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به. وفي رواية: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. هامش رواه البخاري ومسلم. انتهى. وعن قيس بن سلع الأنصاري رضي الله عنه أن إخوته شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه يبذر ماله ويبسط فيه. قلت: يا رسول الله، أخذ نصيبي من التمر فأنفقه في سبيل الله وعلى من صحبني. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنفق ينفق الله عليك، أنفق ينفق الله عليك، أنفق ينفق الله عليك. قال: فلما كان بعد ذلك خرجت في سبيل الله ومعي راحلة، وأنا أكثر أهل بيتي اليوم وأيسره. هامش رواه الطبراني. انتهى. 11 في الرضا بالقضاء والسخط عليه. في الحديث الشريف: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. هامش رواه الترمذي. انتهى. 12 الفتور في العمل. جاء في الحديث الشريف أمر بالاعتدال والاقتصاد في الطاعات، ونهي عن تحميل النفس منها ما لا تطيق. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هامش رواه البخاري ومسلم. انتهى. أي لا يقطع مثوبته عنكم حتى تنقطعوا عن العمل. 13 في الاستعفاف والاستغناء والتصبر. ففي الحديث الشريف: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هامش رواه البخاري ومسلم. انتهى. 14 في الرد عن عرض المؤمن. جاء في الحديث الشريف: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هامش رواه الترمذي. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمى عرض أخيه في الدنيا بعث الله عز وجل ملكا يوم القيامة يحميه عن النار. هامش رواه ابن أبي الدنيا. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأة مسلمة في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر مسلمة في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود. 15 في اصطناع المعروف. في الحديث الشريف: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس، أي فرج، عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هامش رواه مسلم انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة. هامش رواه الترمذي وأبو داود انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب أي أتعب ما كانوا قط. فمن كسى لله عز وجل كساه الله عز وجل، ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله عز وجل، ومن سقى لله عز وجل ساقاه الله عز وجل، ومن عمل لله أغناه الله، ومن عفى لله عز وجل أعفاه الله عز وجل. هامش رواه ابن أبي الدنيا. كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. هامش رواه البخاري ومسلم انتهى. حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس أي يعاملهم، وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. هامش رواه مسلم انتهى. أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له أي يوم القيامة: ماذا عملت في الدنيا؟ ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز أي التجاوز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. هامش رواه مسلم. من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة. هامش رواه الطبراني وغيره انتهى. وجاء في فضل رمضان: من سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. هامش رواه ابن خزيمة انتهى. قال الشاعر: من يصنع الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. جزاء السيئات السوء. وكما أن جزاء الإحسان الإحسان، فجزاء السوء السوء. وإليك أمثلة على ذلك مما جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 1- في الزيغ والضلال. قال الله تعالى مخبرا عن بني إسرائيل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سورة الصف الآية 5. أي لما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى، وأسكنها الشك والحيرة والخذلان. 2- في نسيان الله تعالى. قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. سورة التوبة الآية 67. أي عاملهم معاملة النسيان. وقال تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. سورة الأعراف الآية 51. وقال سبحانه: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. سورة السجدة الآية 14. أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له، إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له، فسنعاملكم معاملة الناس. قال الله تعالى ذلك من باب المقابلة، لأن الله تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء. وقد حذر الله تعالى عباده المؤمنين أن ينسوه ويغفلوا عنه، فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، سورة الحشر الآية 19. فألف في الاستهزاء والسخرية والضحك والمخادعة والمكر. قال الله تعالى في المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، سورة البقرة الآيتان 14 و15. أي يجازيهم جزاء الاستهزاء. وفي الحديث الشريف: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له: هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال له: هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه. فما يزال كذلك حتى إن أحدهم لا يفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم، فما يأتيه من الإياس. هامش رواه البيهقي، انتهى الهامش. وقال تعالى في المنافقين أيضا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. همش سورة التوبة الآية 79. يلمزون أي يعيبون، انتهى. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فكهين أي متلذذين باستخفافهم بالمؤمنين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، سورة المطففين الآيات من 29 إلى 34. وقال عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، سورة النساء الآية 42 بعد المئة، أي يعاقبهم معاقبة الخادع. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، سورة الأنفال الآية 30. وقال عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، سورة النمل الآية 50. والمكر تدبير الأمر خفية، والمكر من الله تعالى هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون. 4 في الرغبة في الدنيا. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، سورة الإسراء الآية 18. جعل الله جزاء من أحب العاجلة وهي الدنيا تعجيل ما أحب، يعامل بذلك من شاء من عباده عقوبة لهم إذ أعطاهم عاجلا ثانية لرغبتهم في عاجلة ثانية. 5 في أكل أموال اليتامى ظلما. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سورة النساء الآية 10. أي إذا أكلوا أموال اليتامى بغير حق فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة، فيجازيهم الله تعالى أكلا بأكل، والجزاء من جنس العمل. 6 في الرياء. جاء في الحديث الشريف: من سمع سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هامش رواه البخاري ومسلم، انتهى. ومعناه أن من أظهر عمله للناس رياء فضحه الله يوم القيامة، ومن أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم أظهر الله سريرته على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 7 في شرب الخمر. في الحديث الشريف: من مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. هامش رواه أحمد وغيره. العمل محصي على فاعله ومسؤول عنه. إن الله تعالى يحصي عمل العاملين، فلا يضيع منه مثقال ذرة ليسأله عنه، ويكافئ المحسن بإحسانه ويجزي المسيء بإساءته. قال الله تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. همش سورة البقرة الآية 71 بعد 300 انتهى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة آل عمران الآية 30 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. سورة آل عمران الآية 30 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة المائدة الآية 105 بعد 100 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سورة الكهف الآية 49 نتابع القراءة تحت عنوان العمل محصي على فاعله وهو مسؤول عنه، ونوالي قراءة الآيات الدالة على ذلك. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. هامش سورة المجادلة الآية 6 انتهى الهامش. وقال عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هامش سورة الحجر الآية 93 انتهى. وقال عز من قائل سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. همش سورة الانفطار الآيات 10، 11، و12 انتهى الهامش. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. همش رواه مسلم. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزل وأصحابه قفر ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا، من وجد عودا فليأتي به، ومن وجد حطبا أو شيئا فليأتي به. فما كان إلا ساعة حتى جعلوه ركاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة، فإنها محصاة عليه. هامش. رواه الطبراني. انتهى الهامش. الوقاية من السيئات فوز. قال الله تعالى في دعاء الملائكة للمؤمنين: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هامش. سورة غافر الآية التاسعة. انتهى. فمن حسن عناية الله تعالى بالعبد وحفظه إياه أن يحفظه من المعاصي والمخالفات التي تؤدي به إلى سخط الله وعذاب الله، ومن الفوز العظيم سلامته من ذلك. الحسنات يذهبن السيئات. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. همش. سورة هود الآية الرابعة عشرة بعد المئة. انتهى الهامش. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. حاشية. روى هذا الحديث أحمد رضي الله عنه. انتهى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هامش. هذا الحديث رواه أحمد. انتهى الهامش. تكفير السيئات. المعاصي قسمان: صغائر وكبائر. فالكبائر ما ورد فيها وعيد شديد، والصغائر ما لم يرد فيها وعيد شديد. ويكفر الصغائر اجتناب الكبائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. همش. سورة النساء الآية الواحدة والثلاثون. انتهى. ومما يكفر الصغائر الوضوء والصلوات الخمس وصلاة الجمعة والمشي إلى الصلاة والتسبيحات بعدها وصوم رمضان. ففي الحديث الشريف: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هامش. رواه مسلم. انتهى الهامش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، أي كما في شدة البرد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. همش. رواه مسلم. انتهى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الهامش؟ رواه مسلم. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هامش. رواه مسلم. انتهى الهامش. كما يكثر الصغائر كثير من الأعمال الصالحة، والبلاء والهموم والغموم والآلام والأسقام. جاءت في ذلك أحاديث كثيرة متفرقة. هامش. انظر رسالتنا في التوبة تجد ذلك مفصلا. انتهى. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. همش. سورة النساء الآية 14. انتهى الهامش. وقال عز من قائل سبحانه: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. همش. سورة الأعراف الآية 53. انتهى. وقال الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. همش. سورة الشورى الآية 25. انتهى. ومما يكفر الكبائر الحج. ففي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هامش. رواه البخاري ومسلم. انتهى الهامش. ومما يكفر الكبائر الإسلام بالنسبة لمن كان كافرا فأسلم. ففي الحديث الشريف: الإسلام يدب ما قبله. هامش. رواه الإمام الطبراني. انتهى. أي يقطع ما قبله من المعاصي حتى الكفر، فلا إثم فيه ولا حساب عليه. دفع السيئة بالحسنة. أثنى الله تعالى على عباده الصالحين بأوصاف كريمة، منها دفع السيئة بالحسنة، ومقابلة المسيء بالعفو، والجاهل بالحلم. قال الله تعالى في معرض الثناء: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. همش. يدرؤون أي يدفعون. وهذه الآية من سورة الرعد هي الآية 22. انتهى الهامش. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هامش سورة فصلت، الآيتان 34 و35. انتهى الهامش. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. من أحسن فلنفسه. المحسن إنما يقطف ثمرة إحسانه في الدنيا وثواب إحسانه في الآخرة، فإحسانه إنما يعود على نفسه. قال الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. سورة الإسراء الآية 7. وقال عز من قائل سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هامش سورة فصلت، الآية 46. انتهى الهامش. عنوان: العمل الذي لا ينقطع. قد يعيش الإنسان عمرا طويلا ويأتي فيه بكثير من الأعمال الصالحة، من صلاة وصدقة وصيام وتلاوة قرآن وذكر لله تعالى وإحسان وإغاثة الأحسان، فإذا مات طويت صحيفة أعماله، فلا يستطيع أن يزيد في حسناته ولا أن ينقص من سيئاته، إلا أن هناك أعمالا تبقى آثارها بعد موته تتجدد له بها حسنات. قال الله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. همش هذه هي الآية 12 من سورة ياسين. انتهى الهامش. أي نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي تركوها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فآثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى عليها، من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو وقف وقفوه أو بناء بنوه من مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو نحو ذلك. وكذلك العمل السيء من آلات لهو وميسر أو كتب ضلال وإضلال أو نحو ذلك. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هامش روى هذا الحديث مسلم. انتهى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هامش رواه مسلم. انتهى. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. الهامش رواه ابن ماجه انتهى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. همش روى هذا الحديث أبو نعيم انتهى الهامش. عنوان: الأجر الذي لا ينقطع. عمل العبد في الدنيا ينقطع بموته، ولكن المثوبة عليه في الآخرة دائمة لا تنقطع. قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإن لك لأجرا غير ممنون. حاشية: هذه هي الآية الثالثة من سورة القلم، انتهت الحاشية. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. حاشية: هذه الآية من سورة فصلت، وهي الآية الثامنة، انتهت الحاشية. غير ممنون أي غير مقطوع. وقال الله عز وجل في محكم آياته: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. حاشية: سورة الكهف، وهاتان هما الآيتان الأولى والثانية من هذه السورة، انتهت الحاشية. فنعيم المؤمنين في الجنة دائم لا ينقطع ولا يبيد. الأجر الحسن. وصف الله تعالى أجر المؤمنين العاملين بالحسن، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. حاشية: سورة الفتح، الآية السادسة عشرة، انتهى. عنوان: الأجر الكبير. كما وصف الله تعالى أجر العاملين بأنه كبير، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حاشية: سورة الإسراء، الآية التاسعة، انتهت الحاشية. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. حاشية: سورة الملك، الآية الثانية عشرة، انتهت الحاشية. عنوان: الأجر الكريم. وصف الله تعالى أجر المؤمنين العاملين بأنه أجر كريم، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. حاشية: سورة ياسين الآية 11. انتهت الحاشية. وقال الله عز وجل في محكم كتابه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. حاشية: سورة الحديد الآية 18. انتهت الحاشية. عنوان: الرزق الكريم. وصف الله تعالى ما يكرم به عباده الصالحين في الجنة بأنه رزق كريم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حاشية: سورة الأنفال الآيات 2 و3. انتهت الحاشية. عنوان: الأجر العظيم. وصف الله تعالى أجر المؤمنين العاملين بالعظم، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. حاشية: سورة آل عمران الآية 79. انتهت الحاشية. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حاشية: سورة الأحزاب الآية 35. انتهت الحاشية. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. حاشية سورة الطلاق الآية الخامسة، انتهت الحاشية. مضاعفة الأجر. من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين العاملين أنه يضاعف لهم الأجر على أعمالهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. حاشية سورة الأنعام الآية الستون بعد المئة، انتهت الحاشية. وقال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. حاشية سورة النساء الآية الأربعون، انتهت الحاشية. وفي الحديث القدسي: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. حاشية رواه البخاري ومسلم، انتهت الحاشية. فأقل المضاعفات عشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حاشية سورة البقرة الآية الواحدة والستون بعد المئتين، انتهت الحاشية. هذا ومضاعفة الأجر تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، وبحسب درجات الإخلاص فيها، وبحسب موقعها من الله تعالى، والله عليم حكيم. عنوان: مضاعفة الأجر باختلاف الزمان. جاء في الحديث الشريف: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الدعاء أسمع، أي أسرع إجابة؟ قال عليه الصلاة والسلام: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، يعني المفروضات. حاشية روى هذا الحديث الإمام الترمذي، انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. حاشية روى هذا الحديث الإمامان الطبراني والترمذي، انتهت الحاشية. وجاء في الحديث الشريف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. حاشية روى هذا الحديث الإمام مسلم، انتهت الحاشية. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. حاشية رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف أيضا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حاشية: روى هذا الحديث الإمام البخاري. انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم. انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. حاشية: رواه الإمام مسلم. انتهى. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. حاشية: رواه الإمام مسلم. انتهت الحاشية. وقال عليه: من ربه أفضل صلاة وأزكى تسليم. تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. حاشية: روى هذا الحديث الإمام الترمذي. انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تقرب في رمضان بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. حاشية: روى هذا الحديث الإمام ابن خزيمة. انتهت الحاشية. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أجود ما يكون في رمضان. حاشية: روى هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم. انتهت الحاشية. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. حاشية: رواه الإمامان البخاري ومسلم. انتهت الحاشية. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. حاشية: من سورة القدر. انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. حاشية: روى هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم. انتهت الحاشية. عنوان: مضاعفة الأجر باختلاف المكان. جاء في الحديث الشريف: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم. انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم والإمام أبو داود. انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قيل: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حاشية: روى هذا الحديث الإمام الترمذي، انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. حاشية: روى هذا الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما، انتهت الحاشية. وقال رسول الله عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى تسليم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حاشية: روى هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم، انتهت الحاشية. وزاد في رواية: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. حاشية: روى هذا الحديث الإمام ابن ماجه، انتهى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. حاشية: روى هذا الحديث الإمامان الترمذي والنسائي، انتهت الحاشية. عنوان: مضاعفة الأجر باختلاف الأحوال. في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم، انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. حاشية: رواه أبو داود والترمذي، انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه أي من عامته 100,000 فتصدق بها. حاشية: روى هذا الحديث الإمام النسائي وغيره، انتهت الحاشية. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: جهد المقل وابدأ بمن تعول. حاشية: روى هذا الحديث الإمام أبو داود وغيره، انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة. حاشية: رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما، انتهى. ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين، وذاكر الله في الغافلين كغصن أخضر في شجر يابس، وذاكر الله في الغافلين مثل مصباح في بيت مظلم، وذاكر الله في الغافلين يغفر له بعدد كل فصيح وأعجم. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مالك بن أنس، انتهت الحاشية. أي بعدد كل إنسان وحيوان. ويقص على هذا المتقي بين الفاسقين، والطائع بين العاصين، والقائم والناس نيام. والله تعالى ولي التوفيق. عنوان: الجمع بين أعمال البر في يوم واحد. جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لأصحابه: ما من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم. انتهت الحاشية. عنوان: من محاسن الأعمال. جاء في الحديث الشريف: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط، أي ينحى عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم. انتهت الحاشية. عنوان: لا ينبغي احتقار عمل وإن قل. تتفاوت الأعمال الصالحة عند الله تعالى تفاوتا عظيما، فمن أعلاها بعد الإيمان أداء الفرائض واجتناب المحارم، ومن أدناها الكلمة الطيبة وإماطة الأذى عن الطريق. ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. حاشية: رواه الإمام الترمذي وغيره. انتهت الحاشية. وقال بعض السلف: ترك ذرة مما حرم الله خير من قناطير من العبادة. ولا ينبغي للعبد أن يحتقر عملا صالحا وإن قل، وألا يتهاون بسيء وإن قل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حاشية: سورة النور الآية 15. انتهت الحاشية. وجاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. حاشية: روى هذا الحديث الإمام البخاري وغيره. انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. حاشية: روى هذا الحديث الإمام مسلم. انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. حاشية: روى هذا الحديث الإمام الترمذي وغيره. انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي نصفها. حاشية: روى هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم. انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. حاشية: روى هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم. انتهت الحاشية. الفرسن من البعير كالحافر من الدابة، وربما استعير في الشاه، أي لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها، بل ينبغي لها أن تجود بما تيسر لها، وإن كان قليلا كفرسن الشاه فهو من العدم، كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حاشية: من آخر سورة الزلزلة. انتهت الحاشية. فينبغي للمؤمن فعل ما استطاع من الصالحات والتمسك بالفرائض والسنن والآداب والبعد عن جميع السيئات. قال بعض السلف: من استهان بأدب من آداب الشريعة عوقب بحرمان السنة، ومن تهاون بترك السنة عوقب بترك الفرائض، ثم يقيد الله له مبتدعا يذكر عنده باطلا فيوقع في قلبه شبهة. وقال غيره: من قال هذه سنة يمكن تركها يقال له في الآخرة: هذه درجة في الجنة يمكن حرمانك منها. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتمسكون بالسنن والآداب تمسكهم بالفرائض والواجبات، ويجتنبون المكروه اجتنابهم الحرام. وهذا مسلك قويم وهدي كريم يؤكد أنه الحق الذي ينبغي أن يتبع بما جاء في كتاب الله عز وجل. فقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين المفلحين فقال عز من قائل سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حاشية: فأولئك هم العادون، أي الذين جاوزوا الحلال إلى الحرام. وهذه الآيات هي من سورة المؤمنون، الآيات من الأولى إلى الحادية عشرة. وانتهت الحاشية. واصل القراءة تحت عنوان: لا ينبغي احتقار عمل وإن قل. في سورة المؤمنون جمع الله تعالى في أوصاف المؤمنين الذين بشرهم بالفلاح بين العمل بالآداب كالخشوع في الصلاة والإعراض عن لغو الكلام، وبين القيام بالفرائض كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والبعد عن الفواحش بحفظ الفروج. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآيات من سورة الفرقان. أضاف الله تعالى هؤلاء العباد إلى اسمه الرحمن إشعارا برضاه عنهم واستحقاقهم رحمته، ووصفهم بأخلاق كريمة وآداب رفيعة كالتواضع والإعراض عن الجاهلين وقيام الليل والتوسط في الإنفاق، كما وصفهم بتوحيده والبعد عن عظيم الجرائم والفواحش كقتل النفس والزنا. هذا وصف المؤمن الحق، وهذا شأنه، يستجيب لأمر الله تعالى ونهيه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه في صغير الأمر وكبيره. وأما تصنيف الأوامر الشرعية في مراتب ووصف بعضها بالفرضية وبعضها بالوجوب وبعضها بالسنية، وتصنيف المناهي ووصف بعضها بالحرمة وبعضها بالكراهة وبعضها بخلاف الأولى، فهو تصنيف فقهي علمي اجتهد فيه الأئمة المجتهدون رضي الله عنهم، والأمر فيه يدور بين الرخصة والعزيمة، ولكل منهما حال يحبه الله تعالى ويكره ضده تخفيفا على عباده، وهو الرؤوف الرحيم. ففي الحديث الشريف إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. حاشية: رواه البزار والطبراني وابن حبان. انتهت. من أفضل الأعمال: بين الأعمال الصالحة تفاوت وتفاضل، من ذلك: 1- الإيمان والجهاد والشهادة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من ذلك. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك. قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. حاشية: رواه أحمد. انتهت. وأتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. حاشية: رواه البخاري ومسلم. انتهى. الشعب الطريق في الجبل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام، أي في الصلاة. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قيل: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعكر جواده. حاشية: رواه أبو داود. انتهت. 2- الجهر بالحق. في الحديث الشريف: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. حاشية: رواه أحمد وغيره. انتهى. 3- الصلاة وبر الوالدين. في الحديث الشريف: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. حاشية: رواه مسلم. انتهت. وإنما خصهما بالذكر لأنهما عنوان على ما سواهما من الطاعات، فمن حافظ عليهما فهو لما سواهما أحفظ، ومن ضيعهما كان لما سواهما أضيع. فمن أهمل الصلاة مع كونها عماد الدين فهو لغيرها أهمل، ومن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برا. 4- صلاة الليل. في الحديث الشريف: أفضل الصلاة بعد المكتوبة، يعني المفروضة، الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. حاشية رواه مسلم. انتهت. 5. الصدقة. في الحديث الشريف: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. حاشية رواه البخاري ومسلم وغيرهما. انتهى. أفضل الصدقة جهد المقل، وابدأ بمن تعول. حاشية رواه أبو داود والحاكم. انتهى. وإنما كانت صدقة المقل أفضل لدلالتها على عظيم الثقة بالله تعالى. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. حاشية رواه أحمد وغيره. انتهت. الكاشح هو الذي يضمر العداوة في باطنه ويطوي عليها كشحة، أو هو الذي يطوي عنك كشحة ولا يألفك، والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. فالصدقة عليه أفضل لما في ذلك من قهر النفس للإذعان لمن يعاديها، وفي ذلك تألف له وصلة رحم. 6. النفقة على العيال. أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. هامش رواه مسلم والترمذي. انتهى. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة أي في عتقها وتخليصها من الرق، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هامش رواه مسلم. انتهى. 7. الصيام. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عل له. حاشية رواه النسائي. انتهى. 8. الحج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حاشية رواه البخاري ومسلم. انتهى. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. قالوا: وعلامته أن يرجع الحاج خيرا مما كان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور، ثم لزوم الحصر أي لزوم البيوت. قالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش رواه البخاري والنسائي. انتهى. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل، قال: العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي والضحايا. حاشية رواه الترمذي. انتهت. 9. ذكر الله تعالى. قال رجل: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكفر علي فأنسى. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. هامش رواه الترمذي. انتهى. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة، قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويخفضب دما، فإن الذاكر لله أفضل منه درجة. حاشية: رواه الترمذي، انتهى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: تذكر الله تعالى. هامش: رواه الترمذي، انتهى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. حاشية: رواه الترمذي وغيره، انتهت. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة الدعاء. هامش: رواه الحاكم، انتهى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل العباد درجة عند الله يوم القيامة الذاكرون الله كثيرا. هامش: رواه أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هامش: رواه أحمد، انتهى الهامش. 10. طلب العلم. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلم أخاه المسلم. رواه ابن ماجه. 11. حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. رواه الترمذي. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي. 12. الحب في الله والبغض في الله. إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. رواه أحمد وغيره. أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. رواه أبو داود. 13. التودد إلى الناس. أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. رواه الطبراني. احتساب الأجر عند الله تعالى. احتساب الأجر عند الله تعالى معناه طلب الأجر منه، فالله تعالى هو الذي يجزي الطائعين بطاعتهم والعاملين بأعمالهم ويثيب الصابرين بصبرهم. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة الآية 12 بعد 100. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة الآية 77 بعد 200. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. سورة آل عمران الآية 85 بعد 100. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل الآية 96. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة الزمر الآية 10. وفي الحديث الشريف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. وأرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر، أي حضره الموت، فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث القدسي: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، أي حبيبه من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وقالت أم سليم لزوجها أبي طلحة رضي الله عنهما حين أخبرته بموت ولده وهي أمه: فاحتسب ابنك. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنان يا رسول الله؟ قال: أو اثنان. رواه مسلم. وفي الحديث الشريف أيضا: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري ومسلم. ولما بعث أبو بكر رضي الله عنه جيوشا إلى الشام خرج يشيعهم، فمشى مع يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان أمير ربع من تلك الأرباع. فقال يزيد لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال له: ما أنت بنازل ولا أنا براكب، إني أحتسب خطايا في سبيل الله. رواه الطبراني. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال يا عبد الله بن عمرو: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا. رواه أبو داود. فعلى المؤمن أن يمحض أعماله لله تعالى ويخلص له فيها ويحتسب أجره عند الله عز وجل. لا ينبغي الاعتماد على العمل. مهما وفق الله تعالى العبد إلى أعمال صالحة فإنها ليست بالغة به أن تؤهله إلى دخول الجنة التي عرضها السماوات والأرض والتي هي دار الخلود في النعيم المقيم. وإنما يدخل الله تعالى عباده السعداء جنته برحمته وبمحض فضله وإحسانه وجوده وكرمه. ففي الحديث الشريف: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. رواه البخاري ومسلم. والسداد الاستقامة والقصد في الأمور والاعتدال فيها، ومثله معنى قاربوا، أي اقتصدوا بدون غلو في الأمور. وأما قوله تعالى في أهل الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه من سورة الأعراف الآية 43، وهذا معناه بسبب أعمالكم تنالكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في أهل الجنة أيضا: ذلك الفضل من الله، سورة النساء الآية 70، وقوله عز وجل: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، سورة النساء الآية 75 بعد 100. فالله تعالى يتفضل على عباده بثوابه، إذ لو كان في مقابلة العمل لما كان فضلا، فسبحان الله ما أرحمه وما أكرمه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خرج من عندي خليلي جبريل آنفا فقال: يا محمد، والذي بعثك بالحق، إن لله عبدا من عباده عبد الله 500 سنة على رأس جبل في البحر، عرضه وطوله 30 ذراعا في 30 ذراعا، والبحر محيط به 4000 فرسخ من كل ناحية، وأخرج له عينا عذبة بعرض الإصبع تبض أي تسيل قليلا قليلا بماء عذب فيستنقع في أسفل الجبل، وشجرة رمان تخرج في كل ليلة الرمانة يتعبد يومه، فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم عاد لصلاته، فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وألا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى يبعثه وهو ساجد، قال ففعل. فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى، فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول: ربي، بل بعملي، فيقول الله: قايس عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة، وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه، فيقول: أدخل عبدي النار، فيجر إلى النار فينادي: ربي برحمتك أدخلني الجنة، فيقول: ردوه، فيوقف بين يديه فيقول: يا عبدي، من خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: أنت يا ربي. فيقول: من قواك لعبادتي 500 سنة؟ فيقول: أنت يا ربي. فيقول: من أنزلك في وسط اللجة أي البحر، وأخرج لك الماء العذبة من الماء المالح، وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة في السنة، وسألته أن يقبضك ساجدا ففعل. فيقول: أنت يا ربي. قال: فذلك برحمتي، وبرحمتي أدخلك الجنة، أدخل عبدي الجنة، فنعم العبد كنت يا عبدي. فأدخله الله الجنة. قال جبرائيل عليه السلام: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. رواه الحاكم. وقال الحافظ المنذري: وهذا الحديث صحيح الإسناد. ومن كلام السلف رضي الله عنهم: لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، أي إن الله تعالى هو الموفق إليه والخالق له، يكفيك من الجزاء على العمل أن كان له قابلا. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، أي أيدك بالتوفيق ونسب الأعمال إليك. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. فعلى العبد المؤمن أن يعمل ويجد في العمل ويخلص لله تعالى فيه، معتمدا على رحمة الله تعالى، طامعا في عفوه وفضله وإحسانه. جزاء العمل الصالح في الآخرة. من عظيم فضل الله تعالى على عباده المؤمنين الصالحين أنه يعجل لهم المثوبة على أعمالهم الصالحة في الدنيا، فيعطيهم من المحاب ويدفع عنهم المكاره، وما يخبئه لهم في الآخرة من النعيم والثواب المقيم أجل وأعظم، فقد أعد لهم في الجنة دار الخلود ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سورة البقرة الآية 25. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. سورة طه الآيتان 75 و76. وقال تعالى في أهل الجنة بعد دخولهم الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سورة الأعراف الآية 43. وفي الحديث الشريف: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. نعم أجر العاملين الجنة. قال الله تعالى في عباده الصالحين: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. سورة آل عمران الآية 36. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. سورة العنكبوت الآية 58. وقال تعالى في أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سورة الزمر الآية 74. البشرى لمن يستمع فينتفع. يشرح الله تعالى قلوب السعداء للموعظة إذا سمعوها فينشطون للطاعات وينفرون من المخالفات ويكثرون من الأعمال الصالحات. ومن شأنهم أنهم إذا مروا بآية رحمة استبشروا وسألوا الله تعالى الرحمة، وإذا مروا بآية عذاب وجلت قلوبهم ودمعت عيونهم واستعاذوا بالله من السخط والعذاب. وهؤلاء مبشرون بخير عظيم، وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سورة الزمر الآية 18. والتبشير الإخبار بما يظهر أثره على البشرة وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر يرد عليك. ثم الغالب أن يستعمل في السرور مقيدا بالخير المبشر به وغير مقيد أيضا، ولا يستعمل في الغم والشر إلا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به، كما سيأتي في وعيد من ذكر فلم يتذكر قوله تعالى فبشره بعذاب أليم. سورة لقمان الآية 7. وعيد من ذكر فلم يتذكر. وكما فتح الله تعالى مسامع السعداء للذكرى أصم آذان الأشقياء عن استماعها والانتفاع بها، وكما وعد عباده المستمعين المنتفعين المثوبة وحسن الجزاء أوعد المعرضين بالويل والعذاب. قال الله تعالى في معرض الذم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. حاشية الوقر الصمم، وهي من سورة لقمان الآية 7. انتهت. النجاه في النهي عن السوء. لا بد للمؤمنين الصالحين من نهي المسيئين عن السوء وأمرهم إياهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ففي ذلك نجاة الصالحين وبقاء الدين وقيام صرحه المتين. قال الله تعالى في بني إسرائيل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هامش العذاب البئيس أي الشديد، وهي الآية 65 بعد 100 من سورة الأعراف. انتهى. وفي الحديث الشريف مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم أي منعوهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. والقائم في حدود الله معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله تعالى عنه. وقيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. حاشية رواه البخاري ومسلم. انتهى. قال نعم إذا كثر الخبث يعني الفسق والفجور، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حاشية أيلزموها، وهي الآية 105 من سورة المائدة. انتهت. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أي لم يمنعوه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود وغيره. وروي أن الله تعالى أوحى إلى يوشع بن نون عليه السلام: إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم وستين ألفا من شرارهم. قال: يا ربي، هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم. هامش، رواه ابن أبي الدنيا. انتهى. إعلان البراءة من عمل المفسدين. أقل ما يستطيعه الصالحون إذا أمروا بالخير ونهوا عن الفساد والشر فلم يطاعوا أن يعلنوا براءتهم من عمل المفسدين. قال الله تعالى على لسان داود عليه الصلاة والسلام مخاطبا قومه: قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. سورة هود الآية 54. وقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. سورة الزخرف الآية 26. وقال تعالى في إبراهيم عليه السلام وأبيه: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. سورة التوبة الآية 14 بعد 100. وقال تعالى مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. سورة الأنعام الآية 19. وقد أعلن الله تعالى براءته وبراءة رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة التوبة الآية الأولى. وقال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. سورة التوبة الآية الثالثة. وقال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. سورة الشعراء الآية 66 و68. وقال تعالى في شأن قومه: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. سورة يونس الآية 41. عمل الكافر مردود عليه. لا عمل إلا من بعد إيمان، فالإيمان أساس قبول الأعمال، وعمل الكافر مردود عليه. قال الله تعالى في الكافرين: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. هامش، الصر أي البرد الشديد أو النار المحرقة، وهي الآية 17 بعد 100 من سورة آل عمران. انتهى. وقال تعالى في المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. سورة التوبة الآية 54. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. سورة إبراهيم الآية 18. وقال تعالى:

يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها، رواه أحمد وغيره. ندامة المسيء. لا شك أن المسيء حينما يرى يوم القيامة مثوبة المؤمنين العاملين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويرى عقوبة الكافرين والعاصين الذين عملوا السيئات، تعظم ندامته على ما فرط في جنب الله وعلى ما كان منه من معصية الله، ويبوء بحسرة تكاد تقطع فؤاده، وشر الندامة يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. سورة آل عمران الآية 30. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سورة الفرقان الآيتان 27 و28 وكذلك الآية 29. انتهى. وقال تعالى ناصحا عباده في قوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. سورة الزمر الآيات 55 إلى 58. تمني المسيء الرجعة إلى الدنيا ليحسن. فإذا اشتدت ندامة المسيء تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن بالله تعالى وباليوم الآخر ويعمل صالحا. قال الله تعالى في وصف المجرمين: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سورة المؤمنون الآيتان 99 والآية 100. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. سورة السجدة الآية 12. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. سورة إبراهيم الآية 44. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. سورة المنافقون الآية 10. وقال تعالى في وصف مشهد من مشاهد القيامة يقول فيه الكافرون: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. سورة الأعراف الآية 53. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يصطرخون فيها أي في النار. سورة فاطر الآية 37. نداء. فيا أيها المسلمون تحققوا بالعبودية لله تعالى، أطيعوا أمره واجتنبوا نهيه، راقبوا الله تعالى واعلموا أن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بادروا إلى الأعمال الصالحة وأخلصوا فيها لله عز وجل، اغتنموا الأعمار وتزودوا من الدنيا بالتقوى والعمل الصالح، كونوا من المحسنين، واقطفوا ثمرات إحسانكم في الدنيا والآخرة. كونوا دعاة إلى العمل الصالح وقدوة صالحة للعاملين. أتبعوا السيئة الحسنة، وأقبلوا على الله تعالى بصادق التوبة وصحيح الإنابة. حرصوا على فضائل الأعمال التي تبلغكم رضا الله تعالى ومثوبته، والله تعالى ولي التوفيق. دعاء: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سورة النمل، الآية 19. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب العمل الصالح، وهو من سلسلة من هدي الإسلام برقم 11، بقلم فضيلة الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني.